والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيطيب لملتقى البحر الصيفي في هذه الليلة أن يستضيف فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد ليلقي علينا محاضرة بعنوان هل أمنت مستقبلك؟ فليتفضل جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين. الحمد لله مع كل نبضة أنبض فيها قلوبنا، الحمد لله عدد كل نفس أجراه ربي في صدورنا، الحمد لله مع كل خلية خلقها ربي جل جلاله في أجسادنا، فله الحمد كله وله الثناء كله، لا يحتاج إلى ثنائي ولا إلى ثنائكم ولا إلى ثناء الخلق كلهم أجمعين، إن ربي غني حميد. حمد نفسه جل جلاله على ربوبيته لي ولكم وللعالمين فقال: الحمد لله رب العالمين. وحمد نفسه أخرى على أن رفع السماء بلا عمد وأن بسط تلك الأرض فقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وحمد نفسه أخرى على إنزال هذا الكتاب العظيم فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ونزه نفسه جل جلاله فقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقل الحمد لله سيريكم آياته. فالحمد لله حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا جل في علاه. وأصلي وأسلم على ذاك الهادي النذير البشير الذي روحي وأبي وأمي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأسأل المولى جل جلاله أن يبارك في هذه الوجوه وأن يحرمها عن ناره وأن يدخلها جنته وأن ينضر هذه الوجوه وأن يمتعها بلذة النظر لوجهه الكريم جل في علاه. أما بعد، أحبتي الفضلاء وأخواتي الفاضلات، هل أمنت مستقبلك؟ أي مستقبل أقصد أن تؤمن لك بيت تجري من تحته المجاري أجلكم الله، وتأخذ لك سيارة وتتزوج وتتزوجين، أو تؤمن 10 فساتين تلبسين كل واحد مرة واحدة، أو تؤمن لك ثوب إذا مرت عليه الأيام بلا. سنرتفع بإذن الله بهذه القلوب وهذه الأفئدة، لكن قبل ذلك ستكون الانطلاقة من كلام ربي جل جلاله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول سبحانه جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن. أكثر ما يمر على الآية ويظن أن المخاطب واحد ثاني وواحدة ثانية وأنه ما له علاقة، هو المطلوب منه أن يقرأ كل حرف بعشر حسنات وانتهينا. لها معنى أحبتي، والمقصود والمخاطب في هذا الكلام أنا وأنت وأنت أخي. أفلا يتدبرون القرآن أم، الذي يقول أم هو الله جل جلاله الذي لولاه ما طعمت لقمة في حياتك، الذي لولاه ما أبصرت مشهد في حياتك، الذي لولاه ما سمعت حرف في حياتك، الذي لولاه ما خطوت خطوة في حياتك. فاعلم من الذي يقول أم. أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأي الحالين أنت وأنا؟ هل تحس أنك ممكن تقرأ القرآن وممكن يحرك ويهز في داخل كيانك حتى تتغير حركاتك ومسموعاتك ومرئياتك، ولا عادي، ولا على قلوب أقفالها وقرأنا والصفحة تلو الصفحة ثم انتهى وختمنا الحمد لله؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. وكأن سأل قال يا رب لما الهدف المقصود من إنزال هذا الكتاب ما هو؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك لما؟ ليدبروا آياته. ما قلت يا ربي صوره وما تدبرنا صوره، ما قلت أجزاءه وما تدبرنا أجزاءه إلا من رحمت. تقول يا ربي آياته، يعني كل آية ندبرها؟ كيف حالي وحالك مع التدبر؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر من؟ ليس كل الناس، وليتذكر أولو الألباب. لقد أنزلنا إليكم، وأن تقرأ القرآن إليك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفك وعزك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. فكم أخذت من الشرف؟ اسأل نفسك كم أخذت من القرآن. فيه ذكركم أفلا تعقلون. وإنه لذكر لك، يعني يا محمد عليك الصلاة والسلام بأبي وأمي، يقول لها الله جل وعلا هذا القرآن 30 جزء هي شرف لك يا محمد. سبحان الله، شرف لمحمد؟ تعرف من هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ أعظم من وطئت قدمه الثرى، يقول الله جل وعلا هذا القرآن شرف لك. إذن لا يكون، ألا يكون شرف لي ولك؟ لا تجيب، اقرأ الآية ستجيبك الآية. وإنه لذكر لك ولقومك، جاءتك الإجابة فهو شرف لك، فهل أخذت هذا الشرف الذي أنزل لك؟ ولقومك وسوف تسألون. أكثرنا ما هو راضي ولا مقتنع يقتنع بهالجزئية الأخيرة، فلأجل هذا هو إلى الآن 30 سنة 20 سنة 40 سنة هو ما تفكر في وسوف تسألون، وإلا لتغيرت أمور كثير عنده. لكن هو ما هو مقتنع أنه سوف يسأل، ومقتنع من هنا نعم سوف نسأل ونحاسب، لكن مقتنع من هنا وإلا لتغيرت الأمور. وسوف تسألون. لأجل هذا هناك أقوام بصره انضبط من وسوف تسألون، سمعه انضبط من وسوف تسألون، فهو كل حياته مرتبطة بوسوف تسألون. إن الذي فرض عليك القرآن، تصل الآية ذي تغلق المصحف ما تقدر تكمل. هو يريد أن يعطيني وإياك معلومة، لكن قبل أن يعطينا هذه المعلومة يخبرك من الذي قالها لك، من الذي أنزل القرآن الذي بين يديك، من الذي فرض عليك هذا القرآن الذي تقرأه بين عينيك. وبالمثال يتضح المقال، ولله المثل الأعلى. تخيل أنت موظف في وزارة ثم ترفع السماعة، استشعر معي هذا الكلام، يرفع ابنك السماعة، نمن تريد والد طيب، ثم يناديك يقول لك أحد على التلفون، من؟ يقول لك ما أدري، رجل. أول ما تكلم يقول لك معك مكتب الوزير، الوزير يريد أن يتكلم معك شخصيا. قبل أن تعرف ما يقول قل لي عن قلبك. الوزير اللي تشتغل أنت تحت مدير تحت مدير تحت مدير، هو الوزير يريد أن يتكلم معك. كيف لو كان مكتب الديوان الملكي والملك يريد أن يتكلم معك الآن؟ قل لي عن قلبك قبل أن تعلم المعلومة. يتحرك. كيف إذا كان الذي فرض عليك القرآن يريد أن يخبرك معلومة هو الله جل جلاله ملك السماوات والأراضين؟ لأجل هذا لابد أن تتهيأ قبل أن تسمع المعلومة. إن الذي فرض عليك القرآن، تعرف من يقصد؟ يقصد نفسه جل جلاله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لرادك إلى معاد. لماذا جاء بها بالمفرد؟ حتى وأن تسمعها تحس أنك أنت المخاطب، وأن تقرأها تحس أنك أنت المخاطب. فهل استعديت لذاك الرب يوم تقف بين يديه؟ لأجل هذا أحبة الفضلاء سندخل من القرآن وتأمين المستقبل في القرآن، ما دام الذي فرض القرآن سيردنا إلى معاد وسوف يسألنا وسوف تسألون، لابد أن نرجع ونتذكر ونكون أصحاب الباب لنستعد. أولا من المسلمات لي ولكم، أنه لابد من تأمين المستقبل أي مكان تكون فيه، مأكل، مشرب، ملبس، أمن. أنت وأنا وهي معترفون جميعا أننا سنعيش مرحلة واحدة فوق الأرض، ثم في يوم سننتقل لمرحلة أخرى تحت الأرض رقم 2، ثم سننتقل لمرحلة رقم 3 يوم العرض. هذا لا يتناقش فيه أحد. أنت أمنت مستقبل في أي وحدة؟ القرآن جاء يتكلم لك عن المراحل الثلاث كلها وعن تأمين المستقبل في المراحل كلها. فقل لي أنت أمنت المستقبل في أي وحدة قبل أن نسألك وقبل أن تجيب. من أحب الخلق إلى الله؟ من أحب مخلوق خلقها الله جل جلاله؟ الله خلق السماوات وخلق الملائكة وخلق الشمس والقمر، الله خالق كل شيء. من أحب من خلق رب العالمين؟ أغلى من الملائكة؟ أغلى من الرسل؟ لو جمعت الرسل والأنبياء عليهم السلام أجمعين والصحابة وجميع الخلق والجنة والسماوات والأرض والشمس في كفة، ووضعت محمد عليه الصلاة والسلام في كفة أخرى، لاختار الله محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أغلى واحد، فاسمع ماذا يقول الله جل جلاله لأغلى واحد في القرآن. فإن استطعت أن تأخذ ما أخذ فافعل، فإني لي ولنفسي ولك من الناصحين. يقول سبحانه بخطاب يكسر جميع الحواجز وخطاب سلس مباشرة يخترق الصدر إلى القلب وإلى المسامع، لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى أقوى العلماء ولا إلى ترجمة. يقول سبحانه وللآخرة رقم 3 وللآخرة خير لك. أعيد، وللآخرة. أليس هو الذي خلق الموت والحياة والآخرة؟ يقول يا محمد إن كنت آخذ فخذ الآخرة فإني أحبك. وللآخرة خير لك من الأولى. يقول رقم 3 أحسن لك من الأولى، من رقم 1. محمد عليه الصلاة والسلام فهمها كما جاءت وفهمها خلق معه خلق قليل، لكن هنيئا لهم. لما ما اقتنع أكثرنا من هذا الخطاب بدأ القرآن يحرك المشاعر، يقول سبحانه: والآخرة خير. طيب في ناس عندهم خير هنا، ما انتهت الآية. وأبقى، في أبقى عندنا؟ ما في. الملك عليه رحمة الله وأسكنه فسيح جناته، سنة الحياة. في يوم ملك غابت الشمس، وإذ به تحت الأرض، سنة الله، مات محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويغفر لموتى المسلمين. إذن ليس أبقى، صح؟ ليس أبقى. جاء الخطاب أعنف، جاء الخطاب أعنف. قال سبحانه: وللدار الآخرة خير لمن؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون. ما انتهت الآية. أفلا تعقلون. بدأ الخطاب يشتد في العنف. أفلا تعقلون. نقول لكم الثالثة اخترناها لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأنتم تؤمنون وحده وتعترفون أنكم ستتجهون للمرحلة الثانية والثالثة. فقال: أفلا تعقلون. كيف العقول هذه تؤمن مرحلة واحدة؟ لما لم تنفع هذه الأشياء قال سبحانه جل جلاله: قل لهم يا محمد لو كانت الدنيا، الكلام حق، إن كنا نصدق الله جل جلاله محمد عليه الصلاة والسلام، قال: قل لهم يا محمد لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، تشوف اللي في دي، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. كان مو تشوف واحد كافر يضحك كان ما يشرب ماء ويموتون من العطش، لكن ما تسوى. ولو أحد أخذ جناح بعوضة من سيارتك قلت خذه، لا تقول، ما تقول ترجع، صح؟ فلأجل هذا أريدك الآن أن نجتمع جميعا ونأخذ هذا الجناح، والكل فينا يحاول يرسم له خريطة العالم. جيب أعظم رسام وأفضل رسام في الدنيا، قل أبغاك ترسم لي على جناح بعوضة هذا ترسم لي خريطة العالم، يقدر عند الله كذا؟ هو ما يقدر. ستتفاجأ أنه في نهاية الأمر سيضع لك كل قارة نقطة، صح؟ لن يسميها لأن ما يكفي المكان. سنقول له: بالله النقطة اللي حطيتها أنها آسيا ارسم داخلها دول مجلس التعاون الخليجي. كيف بيحط لك إياها في نقطة؟ هذا الحق اللي أكثرنا ما يبغى يصدق. عند الله كذا، إذا كان الله يصفها كذا إيش عنده؟ طيب ما قدر يرسم دول الخليج بنقطة واحدة، دول الخليج كلها ببنوكها وشوارعها ومدنها وسواحلها ما استطاع أن يرسمها في نقطة. نقول: ارسم داخلها المملكة العربية السعودية، أين سيضعها؟ قل له: حط لي داخل المملكة جدة. قل لي: حط داخل جدة ايش تملك أنت، وحط كم مساهماتك كلها، حطها لي في نقطة هنا. لأجل هذا يقول الله: وفرحوا بالحياة الدنيا. يقول فرحان: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. تصدق الله؟ طيب ليش أعمالنا غير؟ يقول: الحياة الدنيا في الآخرة مثل متاع. أنت مسافر لفرنسا ومعك حقيبة، مثل فرنسا كلها للحقيبة هذه إيش؟ بنوك، وأنت إيش معك في الحقيبة هذه؟ فوما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هنا تغير تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الدنيا، وتغير معالم من تغير مع الدنيا. تحرك النبي عليه الصلاة والسلام في خطواته وفي كلماته وفي همساته وفي مسموعاته ورؤياته كلها على هالأساس، أن رقم ثلاثة أهم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة في الصحيحين، شوف تأمين المستقبل. الواحد منا بيسافر، لو أقول لكل واحد منا بنسافر بكرة، إذا وافق ظنكم يوافق ويسأل؟ قلت له بسافر وياك، يوافق يسكت؟ لا، يوافق لازم يسأل وين بروح، صح؟ متى؟ كم بنجلس؟ متى بنرجع؟ وين بنسكن؟ سبحان الله، سألت المسألة كلها عشان سفرة يومين. طيب انت مسافر ما عاد تراجع ابد، حملت همها ولا حامل هم ان هؤلاء، ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما، مستقبل هناك ما تأمن، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فسفر يومين اتعبتك وقعدت تسأل عشان متى، عشان ما تجي تقول لي يلا وانا ما تجهزت، اكثرنا ما تجهزنا يروح وهو ما يدري متى يروح. دخل النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص الفكر كله في مرحلة رقم ثلاثة. قال لها الصحابة في الصحيحين، جاء أهل الصفة قالوا يا رسول الله حر، نموت من الحر، لا مكيفات، وفي هجير مكة وصحراءها في عز الظهر، قالوا حر يا رسول الله، إن استطعت أن تبدل مبدأ من اليوم فافعل، حياتك كلها تكون ملك فيها. حر يا رسول الله. مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ، والرجل يفكر يا جماعة، والله ما وجدت أحد يفكر مثل النبي عليه الصلاة والسلام، يفكر حر، بدأ يقارن، عنده حر وعنده برد وعنده جنة وعنده، جلس يقيس، قال حر، تشتكون الحر؟ قال نعم يا رسول، بنموت حر. قال إن أشد ما تجدون من الحر، أشد يوم عشتوه في حياتكم شفت دقت فيه الحر، قال نفس من أنفاس رقم ثلاثة. قال تنفست النار وجاءكم في مرحلة رقم واحد وقلتم من موت حر. الصحابة يوم قال لهم هذا نفس قالوا إذن لابد والله نعمل ما ندخلها، وارتفعت القلوب، ما عاد قال النبي صلى الله عليه وسلم حر. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس وعليه رداء قد أهدي له من ملك من أكيدر دومة، رداء جميل، والنبي عليه السلام يتكلم والصحابة ينظرون وينظرون لهذا الرداء ونظراتهم تسترق لهذا الرداء. أول ما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يفكر يا جماعة، قال لهم ما لكم تنظرون إليها، أأعجبتكم؟ قال يا رسول الله بكم هذه بلابسهم رجع يا رسول الله، أول مرة شوفن زيها. قال لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة، منديل في المرحلة الثالثة خير منها، وفي رواية خير من الدنيا وما فيها. هذا منديل أجل يا رب اللباس سعد كيف. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش الحياة على هذه الطريقة. فتدخل عليه عائشة في الترمذي، تخيل بيت محمد عليه الصلاة والسلام يمر الهلال، بعد الهلال بعد الهلال، يعني شهرين، ثلاث أهل في شهرين، ما في ما يوقد ماء، ما يوقد نار. نحن نسمع الأحاديث يعني نتفكر ما شاء الله الرسول سلم عانى. حبيبي جرب، وجربي أخيه، إذا جاء ولدك يصيح عندك قال نبغى غدا ولا نبغى عشاء، قل له كل ماء وتمر. إذا جاك في العشاء قل له ماء وتمر. إذا جاء بكره ماء وتمر. جرب ثلاث أيام وشوف حياتك كيف تصير. النبي صلى الله عليه وسلم ذاقها شهرين 60 يوم، ثم أهدي له شاة. والله يا جماعة لو أهدي لهم دجاجة كفيلة أنها تفرحهم. يا جماعة ما ذاقوا شيء من شهرين، ما أكلوا شيء، بس تمر وماء. ثم أهدي الأشاة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقتنع أن الشاة موجودة في البيت، ورجع نظر في البيت الشاة غير موجودة. قال يا عائشة ما فعلت الشاة، وين راحت؟ عائشة رضي الله عنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. عائشة جلست خط على رقم ثلاثة، قالت يا رسول الله، تبغى تمتص الغضب، قالت يا رسول الله ذهبت كلها عشان ما يزعل، قالت بقي كتفها، بطبخ لك الآن، بقي كتفها. شوف الرجل يفكر عليه الصلاة والسلام، ما عصب، تقدر تعيش الحياة هذه؟ ما عصب، ما هو على أساس أنه بارد عليه الصلاة والسلام، لا، ما عصب، لأن رجل يفكر، جلس ينظر وين راحت الشاة، لأن دائما ننظر في مرحلة رقم واحد، دائما ننظر للدنيا نعصب على شيء راح في الدنيا أو جاء في الدنيا، همنا واللي مقياس الغضب عندنا والزعل في مرحلة رقم واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال راحت من رقم واحد، لن نرى الشاة وين راحت، ذهب لمرحلة رقم اثنين، ذهب لرقم ثلاثة، إذ بها موجودة في الصحيفة كل الشاة إلا كتفها. قال يا عائشة من قال أنها ذهبت كلها، بل بقيت والله كلها ولم نفقد منها إلا كتفها. سبحان الله، ليش فقدت الكتف؟ ما أنت أكلت في ضحى رقم واحد، لا، قال الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد، كلته طلع، وين راح؟ راح. وما عند الله، وين يروح؟ وما عند الله باق. فكم راح منك وكم بقي لك؟ شفت الرجل كيف يفكر؟ شفت عليه الصلاة والسلام كيف يضرب؟ جاء يوم من الأيام يريد أن يختبر أصحابه، قال أتدرون من المفلس؟ الصحابة من راحوا في الصحيحين، أتدرون من المفلس؟ بيختبر. قالوا يا رسول الله كلهم راحت قلوبهم من جناح البعوضة. قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال غلط، خطأ، لا. سبحان الله، شوف النبي عليه السلام هو لا يعلم أن الله جل وعلا كلام الحق، وما هو كلام مقتنع ونعم مقتنعين، لا، تطبيق على الواقع. قال ما ايش مفلس؟ مفلس جناح بعوضة؟ مفلس ما عندك بيض طين؟ المفلس من يأتي ايش؟ مرحلة رقم ثلاثة، شوف كيف رباها الله عز وجل. المفلس من يأتي يوم القيامة وناس تستلم قصور ما ترى اولها من اخرها، وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحم طير ناعم وسمار. هناك المفلس اللي ما عنده قصر اللي برا ذهب، المفلس اللي ما عنده سور بطائنها من استبرق. قال المفلس من يأتي يوم القيامة، على أي أساس فلسفة محمد عليه الصلاة والسلام هالفلسفة العظيمة؟ إن كيف تسعد في حياتك وما تندم على شيء؟ ما هو لبرودك، لا، لأنك تعلم ترتيب المراحل. والله أحدنا يعرض عليه الآن البضاعة بألف تشترى منه، ويعلم أن واحد بيشتريها من بعد سنة بمليون يركنها، صح؟ ويقعد 11 شهر 365 يوم ينتظر هالمليون. احنا ما صدقنا بالجنة يا جماعة، لو صدقنا بالجنة حق التصديق كان تغيرت احوالنا كلها اصلا. لاجل هذا قد يطرأ على الانسان طارئ، جاء النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يتدحسح المبدأ، خلاص اخر خير لك، ربي اللي وعد، ان وعد الله حق. يدخل عليه عمر بن الخطاب، أحبتي والله جلست أقرأ هذا الحديث قلت سبحان الله، وهذا الكلام في السير. يدخل عمر بن الخطاب على النبي عليه السلام ويراه قد أثر نايم عليه الصلاة والسلام، قد أثر الحصير في جنبه وفي رقبته احمرار، والله لو رأيت أبي لبكيت، كيف محمد عليه الصلاة والسلام اللي فداه أبي وأمي وأولادي وزوجي وكل أهلي. ما تحمل عمر رضي الله عنه، قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أنت فيما أرى وكسرى وقيصر قاعدين تقلبون على الفرش. النبي عليه السلام ما أخذت الحمية وضال صدره، إي والله ادعو الله لنا، خلنا ندعي الله ويضع فينا فراش، لا. قال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ صار في عقلك شيء؟ أما ترضى أن لهم الدنيا يأخذ سرير في جناح بعوضة، ولنا الآخرة اللي موضع الصوت فيها في قصري وقصرك خير من الدنيا ما فيها؟ قال بلى استغفر لي يا رسول الله. ايش القلوب؟ فيه ناس عايش على هالمرحلة وعلى هالكلام. لأجل هذا لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وابتغ فيما آتاك الله، تعليمات والله، لكن القرآن أخذناه، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وابتغ فيما آتاك الله، إيش رقم واحد، اثنين، ثلاثة. الدار الآخرة ولا تنس نصيبك. ما قال من الحياة الدنيا، قال من الدنيا، وقال نصيبك أنت. أنا نبغى نصيب، ونصيب آلاف غيرنا يساهم وداخل في كل مكان يبغى نصيبه وغير نصيبه ويتعب نفسه، في النهاية لن يحصل له إلا ما كتب له، وسيخلف الباقي لأنه مو من نصيبه ومن نصيب أولاده. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى، يعني لا تنسى عد نصيبك. ليش الله يقول لا تنسى؟ لأن والله لو علمت حق وآمنت، وآمنت بالجنة صح وأكلت معنا وشربت والنساجين يا رب الجنة، لو صدقنا في هذا الطلب والله لتغيرت أحوالنا. كان لو فكرت في الجنة بحق الفكر وأنك مقتنع بها بكل ذرة في من ذرات حياتك، كان نسيت الحياة كلها ونسيت أكلك وشربك ونسيت كل شيء. لأجل هذا، هذا ليس من فراغ، فقد قامت إحدى النساء وعملت عمل على هذه الآية، عمل غريب. أعطيت عائشة رضي الله عنها 100,000 درهم في اليوم. لو قلت لواحد الآن واحد فيكم فاز 100,000، إيش بيسوي فيها؟ كم شيء رقم واحد وكم شيء رقم ثلاثة؟ كلها إلا من رحم رب العالمين، لأن تتزاحم الأفكار، أبغى هنا وأبغى. كم واحد يفكر يبني مسجد مع أنها ما كان يملكها قبل شوي؟ يعني هو كان ممكن يطلع زي الناس وما معه شيء، جاته مباشر العقل كله والقلب راح. إلا من رحم الله. لا، هذه أعطيت 100,000 رضي الله عنها وارضاها، 100,000 درهم أنفقتها وزعتها. جاءت بريرة أنفقتها ووزعتها، وزعتها كلها. يوم جي قبل المغرب بدقائق قالت لها خادمتها: يا عائشة، لو أبقيت لنا 5 دراهم نشتري منها بإفطار أنا وياك صايمات. إيش قالت؟ قالت: لا، أحسن ما نأكل. لا، ودها تأكل. قالت: لو ذكرتيني لفعلت، أنا والله ناسي إيش أنساها. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، تقول لو ذكرتيني لفعلت. هي قاعدة تفكر كم تسوى هذه عند رب العالمين. كل واحد أخذ هذه إيش بيكتب لها رب العالمين؟ قاعدة تفكر رب العالمين ينظر إليها وهي توزع كل هال100,000، كم بيكتب لها؟ تفكر في إيش الملابس 70 حلة تلبسها، قاعد تفكر في الجواهر والمجوهرات والجنة وولدان مخلدون، تفكر في الأنهار. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لو جاء كافر ورأى حياتنا أكثرنا ورأى الآية، والله كان يقول الآية هذه غلط في القرآن، الآية هذه عند المسلمين غلط لأنهم ما يطبقونها، كان المفروض ولا وابتغي فيما آتاك الله الحياة الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا بعد. إلا من رحم ربي جل جلاله. هنا أحبتي الفضلاء، ليش الشحناء اللي في قلوبنا هذه؟ ليش الغل اللي في قلوبنا؟ ترى والله لأن ما رتبنا. لو بس نرتب هالأمور أقسم بالله نعيش حياة ملوك. خذ كيف القرآن ممكن يسوي أشياء. قرأت الآية هذه فأوقفتني كثيرا، والله العظيم يا جماعة، قرأت الآية أغلقت المصحف وجلست أفكر. ولأني والله أحب لكم ما أحب لنفسي، سأقول لكم بإيش خرجنا الآية، كم مررت عليها، لكن بفضل الله ذاك اليوم وقفت. أسأل الله لا يحول بيني وبينكم بين القرآن. يقول سبحانه: وإن أحد من المشركين. منهج خطوة بخطوة يدرسك القرآن فأقبل عليه. وإن أحد من المشركين استجارك، جاء قال أجرني، إيش تسوي له؟ تذبحه؟ إيش تسوي له؟ طيب خطوات بالقرآن، فأجر. أدخل يا ربه كافر؟ أجير يا ربه كافر؟ ليش أدخله على أي أساس؟ اسمع، فأجر عشان يا ربي أوريه الكرم العربي ولا عشان أوريه التراث العربي؟ لا، فأجر حتى يسمع كلام الله. يقول بس سمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. بعدها يا رب ايش يسوي فيه؟ ثم أبلغه مأمنا، وخلاص يا رب قفط المصحف، قلت يا رب هل ممكن بس ما لا الله تعطي محاضرات ولا أشرطة ولا شيء، بس سمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. سألت نفسي قلت يا رب لا إله إلا الله، قلت يا الله يعني هل ممكن يا رب يتغير فيه شيء من سماع مرة واحدة في مجلس واحد سمع قرآن، ممكن يتغير فيه شيء وهو كافر؟ احنا مسلمين كل يوم نسمع قرآن ما تغير فينا شيء، صح؟ والله صح، يوميا نسمع القرآن، يوميا نسمع القرآن ما تغير فينا شيء. فسألت قلت يا رب هل ممكن يعني هل يستفيد هو من هالكلمتين اللي بقولها ومن الآيتين اللي بقولها؟ نسمع الإجابة بإذن الله بعد الصلاة، الإجابة من رب العالمين من قرآن من كتاب من كلام الله جل وعلا. نتوقف الأذان ثم بعدها بإذن الله نكمل. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة يسجل المحاضرة الرجاء عدم التسجيل، يعني الشيخ لا يريد تسجيل المحاضرة، فنأمل أي أخ يعني يسجل ويقف التسجيل ويمسح الشريط. جزاك الله خير. الحمد لله موصول والصلاة والسلام على الرسول. فسألت قلت هل ممكن أن يستفيد من هذه الآيات هذا الكافر وهو كافر، ممكن تغير في حياته مسار حياته من الشرك إلى الإسلام ومن العصيان إلى الرضوان؟ فسألت نفسي وإذ بالإجابات في كلام ربي جل جلاله كأني أول مرة أسمعها في حياتي. نحن مسلمون أحبتي نسمع كل يوم مغرب عشاء فجر مغرب عشاء فجر، ولك فرضين تصلي فيها لحالك غير قيام الليل إن كنا نقوم، غير السنن النوافل إن كنا نصلي النوافل، وأني والله لا أحسبكم كذلك والله حسيبكم، وأسأل الله الإعانة على هذا وإياكم. قال سبحانه حتى يبين لك ان ممكن يغير او لا، قال سبحانه قل اوحي الي، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اي سؤال عندك في اجابه في القران قل اوحي الي، قل لهم يا محمد اني كنت اقرا واوحى الي الله سبحانه وتعالى، انا ما رايت شيء لكن اوحى الي اصدق القائلين جل جلاله. قل اوحي الي انه استمع، لاحظ حتى يسمع كلام الله حاسة واحدة بس، أنه استمع نفر من الجن. أخاطب الإنس والجن أنه استمع فقط حاسة واحدة. لما تصلح شوف كيف تسوي في حياتك كلها ومماتك كلها وقيامتك كلها. أنه استمع نفر من الجن كفار كفار فقالوا الله لا يكذب جل جلاله ومن أصدق من الله قيلا. فقالوا إنا سمعنا سماع بس حاسة واحدة سمعنا قرآنا. ما استطاعوا أن يقولون سمعنا قرآن وبحافة كذا قرآن قرآن ثم قالوا عجبا. قد قلت يوم من الأيام وأنت تقرأ قرآن لا إله إلا الله إيش الآية؟ أو سمعت قلت لا إله إلا الله إيش الآية اللي سمعناها اليوم؟ ولا عادي؟ قالوا سمعنا قرآنا عجبا. زلزل أركانهم هز مشاعرهم جميعا وهو الله كذلك حتى يهز مشاعر الجبال الصم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إيش فهمتم منه؟ بس مرة واحدة إيش فهمتم منه؟ يهدي إلى الرشد. طيب الخطوة اللي بعدها ادعونا أن الله يوفقنا للهداية ولا ادعونا أن الله يهدينا؟ لا عقول صح ما دام تحرك السمع أن هذا قرآن عجبه ويهدي إلى الرشد إيش ننتظر؟ فآمنا به. خلاص قرار شجاع غير الآن الآن غير تغير كل شيء في حياتك. إيش المشكلة؟ إبليس قالك ما تقدر؟ لا تقدر. هؤلاء كفار قدروا يغيرون الإسلام. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أبد أبدا. شوف قرارات شجاعة. وأنه تعالى جد ربنا. إيش اللي خلاهم يقولون جد ربنا؟ إيش اللي خلاهم يقولون تعالى؟ قد يكون أنهم سمعوا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها من؟ ربي. قالوا تعالى جد ربنا الذي سينسف الجبال. إيش القدرة؟ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قبل 10 دقائق كان يقول نعم الله عنده ولد. تعالى ربي علوا كبيرا. وأنه كان يقول سفيهنا. ترى كان آخرها قبل دقائق كان ماضي خلاص تغير الماضي. كان يقول سفيهنا. من هو سفيههم؟ هذا اللي كان كبيرهم يحركهم يمين ويسار. واحد يبغى يتوب لكن خويته ما يقدر يتركها والثانية تقول ما أقدر أتركه. هؤلاء تركوا زعيمهم اللي يحركهم يمين ويسار قالوا بدل كبيرهم قالوا سفيهنا على الله شططا. قلب القرآن الموازين عندهم ما هو فوق تحت تحت فوق. فلتحرك قلبك الآن. وأن آخر آية في الصفحة لن تدبرها بنفسك. آخر آية في الصفحة قال وأن ما لكم أنتم. وأنا لما سمعنا سماع أذن بس حركها تصلح حياتك وتأمن مستقبلك في الآخرة والدنيا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. انتهت القضية؟ لا القرآن وصل معهم إلى مواصيل في جلسة واحدة. ونحن يا جماعة نصلي التراويح ونسمع الآن. قال سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. إيش سووا يا رب؟ طلعتوا لهم آيات ولا بس كلام؟ بس كلام. لكن كلام من؟ كلام رب العالمين. وإنه لكتاب عزيز. قال يستمعون القرآن فلما حضروه يصف لك الله جل وعلا خطوة بخطوة. أول شيء سمعوا وهم يتكاثرون كادوا يكون عليه لبدا، فلما حضروه قالوا أنصتوا، سكت بعضهم بعض. الكلام هذا ما هو كلام طبيعي عشان تسولفون أو يقطع كلام بشر أو إنس أو جن، هذا كلام رب العالمين لا يعلو ولا يعلى عليه. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي، شوف الأدب، فلما قضي إلى أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من القراءة، فلما قضي ولوا إلى قومهم إيش؟ مسلمين. والله لو قال مسلمين لكان إنجاز عظيم، من الشرك للإسلام، لا، أعلى منها مؤمنين، لا، أعلى منها متقين، لا، أعلى منها محسنين، لا، ولوا إلى قومهم منذرين. الله أكبر. قالوا يا قومنا، ترى الله جل جلاله ما وصفهم إلا يوم رآهم جل جلاله وسمع كلامهم ونقله لي ولك، علّه القلب يتحرك لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قالوا يا قومنا إنا سمعنا، إيش سر السمع؟ استمع يستمعون، ولما سمعنا إيش هذا؟ يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ماذا تريدون؟ يا قومنا، كانوا يتعاونون معهم على السحر والشعوذة والإضرار بالناس والصد عن سبيل الله. الآن الموقف تغير بعد سماع القرآن، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ثم شرحوا القرآن وفسروه، لخصوه كله في آية واحدة، ترغيب وترهيب، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. اللي ما يبغى، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يقول الله شوف عينه، هو سمع بالأذن لكن ما مرت مع الأذن الثانية، ذهبت للقلب واهتز القلب وبث مشاعره إلى العين وتحركت. قال ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هل عرفنا الحق؟ فلنتبع أحبتي. لأجل هذا كان القرآن يؤثر وما زال يؤثر في القليل، نريد أن يؤثر فينا كلنا أحبتي. أبو بكر، تخيل أحبيبي الغالي، أنت جايب واحد من أي منطقة وقاعد تصرف عليه، ماكل شارب، أثفت له البيت، سينت له أموره كلها، حفظته، ماكل شارب نايم، جميع أموره مصلحة بعد الله سبحانه وتعالى. ثم تجي يوم من الأيام تدخل بيتك تلقى بنتك قاعدة تصرخ وتبكي منطوية هناك، تتجرع الغصص في العبرات، إيش مالها؟ وتقطع قلبك. قالوا فلان يقول إن هذه بنتك زانية وهي بريئة من هذا، إيش بتسوي له؟ قطعة؟ أقل شيء بتسويه تمنع عنه، خله يموت جوع، صح؟ هذا اللي فعله أبو بكر رضي الله عنه. لما جاء مصطح وتكلم على عائشة رضي الله عنه وكان ممن تكلموا، قال والله لا أعطيه بعدها درهم ولا دينار، خلي يروح يطر يموت من الجوع ولا يشحد، أصرف عليه ويؤذيني في أهلي وفي بيتي، والله ما أصرف عليه شيء. هو حلف وجبريل نزل. ولا يأتلي، لا تحلف، أنت عندك مرحلة ثالثة نريدها لك. ولا يأتل أولو الفضل منكم، ليه يا رب أسامحك قطع قلبي الرجل هذا، يا رب ما يقبل قلبي. وليعفوا وليصفحوا، بكم يا رب؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى أحب أن يغفر الله لي. سامحت مصطح وسأعطيه والله لا أقطعها عنها أبدا. ممكن يسوي فيك القرآن كذا؟ لو ما فكر في الثالثة ما سوى الأشياء هذه كلها. ثم لما أعتق بلال قال الناس إيه ما أعتق بلال إلا ليد لبلال عنده، ترى أبو بكر ما أعتق بلال لوجه الله. ما أجاب أبو بكر ولا رد النبي عليه الصلاة والسلام جواب عنه، جواب رب العالمين عنه، قال سبحانه وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يقول ما فك لا عشان بلا ولا عشان أحد. أجل يا رب إيش يبغى؟ يبغى الثالثة، إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضاه. أمن والله أمن المستقبل، يقول الله لأبو بكر والله لأرضيك ولسوف يرضى. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ورغب في الثالثة في تبوك، وإذ بعثمان يأتي بمئة طابت بها نفسه، مئة من الإبل بأحمالها وركابها، ثم يقول هذه لله يا رسول الله، تقدر تتبرع بمئة فياقرة ولا مئة بي ام دبليو في اليوم؟ اسأل التجار، قل له تقدر تتبرع لنا بي ام واحد ونخلي لك مسجد لله؟ مئة، الثانية مئة، الثالثة مئة. ايش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايش قال؟ اما المستقبل يعني، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ابدا. تأمل مستقبله. هناك جاء رجل معه ناقة ما عنده 300، يوم شاف الدعوة تأمين المستقبل في الآخرة جاء بناقته إلى رسول الله، قال يا رسول الله هذه في سبيل الله؟ ما عنده إلا واحدة. قال هذه في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأخذها. الرجل ما قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم لك بها شيء، تقطع قلب الرجل. قال يا رسول الله ما لي بها؟ بلاش يعني هي ولا كم لي بها؟ قال ما لي بها؟ قال لك بها 700 ناقة في الجنة تنتظرك. أما المستقبل لا تنظر إلى عثمان رضي الله عنه ولا إلى الرجل، هؤلاء كلهم بالثلاثمية والناقة وكل من تبرع ذاك اليوم كلهم في ميزان أبو بكر. ما أسلم عثمان رضي الله عنه إلا على يد أبو بكر رضي الله عنه. فأمن المستقبل، وننتقل بسرعة إلى هذا الزمان بعد أن نقول هذا الحديث المتفق عليه. رجل يمشي والله أمن مستقبله تأمين غريب عجيب لتتحرك القلوب من اليوم. أحبتي، إبليس ما وعدنا ولا بيض طين ولا بعشة ولا وعدنا على الأقل ما يسكننا شيء بس نكون بين الجنة والنار، ورب العالمين وعدنا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل ماشي، قال تعال ليش ناداه؟ الله جل جلاله أوحى إليه، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. الحديث متفق عليه في الصحيحين. قال تعال جاء الرجل يجر الخطى. تعرف بكم هذا الرجل كله؟ لو أقول لك تبرع لي صمام صمامات قلبك ب50,000 تقول لا، مليون تقول لا، ب5,000,000 تقول لا. أقول أعطني عينك هذه. أقول لأختي هناك تبرعين لي بعين واحدة ب5,000,000 والله ما توافق. طيب كلاك تعطينيها؟ أعرض عليك تعطيني رجلك ب5,000,000,000؟ والله ما تتبرع. الرجل هذا كله اللي ناداه النبي عليه وسلم مبيوع بكلاه ورجليه وعيونه وأذنيه كلها ب5 دراهم، برلين وربع كله، ولابس نعال. لا تنتظرون أن أقول أجل الله المسامع، هي اعذروني هي النعال الوحيدة اللي ما نقول معها أجل الله المسامع من يسمع. ما قال الله النبي ناظر في النبي عليه وسلم، رسالة غريبة. ما قال الله النبي عليه وسلم تراك أنت في الجنة. الرسالة أعجب من الله سبحانه وتعالى، أعجب من هذا. قال يا بلال نعالك، يقول الله قل بلال نعالك في الجنة. نعال في الجنة هو ب5 دراهم، كم نعاله؟ أما المستقبل نعاله في الجنة أجل راسه وين؟ ترى في ناس في رقم واحد كان ملك، فرعون كان ملك راسه في النار، ونعال بلال في الآخرة في الجنة. ليش دخلت نعال؟ شفت تأمين المستقبل؟ تقدر تأمن المستقبل بهالطريقة. ثلاثة من الشباب في الرياض إذا جاء آخر أيام في شعبان يستأذنون من أهلهم، يأمنون لهم المواد الغذائية والأشياء ثم يذهبون. ثلاثة والله العظيم برواتبهم ورجال يستأذنون 3 أيام، 4، 5 جمعة. تعرف وين يروحون؟ يمسكون طريق الرياض إلى مكة، يشيلون معهم أجلكم الله سيفونات ومشاطف وأدوات تنظيف وينظفون جميع الحمامات اللي في الطريق من الرياض لين مكة أجلكم الله تنظيف. يقولون نريد أن من يعتمر ويذهب لبيت الله ما يلقى الحمام متسخ. إيش يبغون؟ لو تقول واحد نظف حمامي ب20,000 والله يسمعك ما يضرك. طيب إيش اللي خلاها الطيب أنفسهم وهم سعيدين ينظفون حمام هو حمام بيته ما نظفه؟ إيش اللي خلاها؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أجل ليش؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله أمن مستقبلهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة جنة وحريرا. أحبتي واحد أمن مستقبله مستقبل 7 أجيال وراه أقرأ سورة الكهف وكان أبوهما صالحا يجيب موسى من مصر والخضر من مجمع البحرين من جدة إلى أن يوصل إلى جدار بيطيح صلحوه. ليش يا رب ما أرسلتهم مليص ولا بنا جايب موسى عليه السلام الأولى عزم من الرسل ومع الخضر يصلحون جدار؟ قال ليه يا رب؟ قال عشان أبوهم نحبه كان أبوهما صالحا. لا إله إلا الله. أما المستقبل تعرف من هو؟ جدهم السابع. أما المستقبل ومستقبل 7 أجيال وراه عشان كان صالح. فأحبتي إيش ننتظر؟ عندك دش أخي كسر العالم عايشين بدون شوش لكن انتقل لمرحلة النهائية بتندم عليه. طيب لا تخلي عندك شيء تندم عليه. حبيبي الغالي سأختم بهذه القصة التي وقعت أحداثها قبل أسبوع. كنت في الأردن كنت مع الدكتور زغلول النجار الكل يعرفه جزاه الله عنا خير وكنا في مجلس ومعنا 3 نصارى أسلموا فقبل أن نعرض الصور ليسمح لي شيخي شيخ علي جزاه الله خير ويسمحوا لي أنتم تعلمون فينا الصبر والله العظيم دقائق هذه نؤمن فيها مستقبلنا. المهم كنا يعني جلوس ونتناقش ومعنا 3 نصارى كانوا منصرين الآن فتحوا مركز اسمه مركز آيات لتصدي للحملة النصرانية في الأردن وفي كل مكان. فكان الكلام ذو شجون لما تسمع ناس كانوا على النصرانية وتوه مسلم. فجاب الدكتور زغلول النجار طاري أحد الإخوة من مصر كان قس مليونير والله ستشهد علي هذه الأذن أنها سمعت صوته وأن ويجد اللسان أنه كلمه قبل أسبوع. هذا مليونير ومن عائلة غنية جدا جدا جدا في مصر وهو قس وأمه وأباه من أشد المتشددين في النصرانية. المهم كان يعني مشروع ناجح ذكي ورجل متفتح وبينفع النصرانية إذ به يريد بها الله جل جلاله خير. أرسل له أحد وتكلم معه إذ بذاك القلب أراد الله جل جلاله أن يقلبه إلى ما يرضيه فانقلب وإذ به يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أسلم ودخل في الإسلام وعلم جميع من حوله أنه أسلم رجل شجاع أعلن أنه مسلم أمام الناس كلهم. المهم أهله بطريقة أو بأخرى بحكم النصرانية إذ بهم يحرمونه من أي حق له في هذا البيت وأي حق له في هذا القصر وأي حق له في المزارع وليس له أي رصيد. المهم فعلوا ما فعلوا أن يحرمونه كل شيء أدوات ضغط حتى يرجع عن دينه. ما رجع ثبتها الله جل جلاله. أسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق. المهم حاولوا معه بجميع أنواع الضغوط حرموه من زوجته نصرانية حرموه من جميع الأشياء والرجل متماسك وكل يوم يقرأ القرآن ويتحرك كل يوم يقرأ القرآن ويتأثر وكل يوم يتغير إلى أن جاء يوم استخدموا معاه باشتراك مع الكنيسة استخدموا معاه بأعنف طريقة في التاريخ. جاءت أمه وأباه قدامه قالوا بنناقشك. قال مستعد أخذوا جيك من البنزين وسكبوا على ملابس الأم وملابس الأب وقالوا أمامك آخر خيار إما أن ترجع وإلا نحرق أنفسنا وخلاص نحن لا نريد من يعادي المسيح ونحن لا نريد. قال أنا لم أعادي المسيح، أنا أؤمن أنه رسول من رسل الله جل جلاله، أقول عليه الصلاة والسلام، وأقول لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأقول للأنبياء وموسى وإبراهيم. قالوا هي كلمة أخيرة، إما أن ترجع الآن وتؤمن بالثالوث وإلا نحرق أنفسنا. قال لهم لهما أنتما أكبر من هذا وعقولكما أكبر من هذا، وأنا أنتم تؤمنون بالحرية وأنا حريتي إني أؤمن بالله جل جلاله. بدأ يحاول يقنعهم في طرفة عين، وأخ إن كان خطأ أو غير خطأ رب العالمين قدر، اشتعل شعل الولاعة، اشتعلت النار في اثنين، بدأ يصطرخون حتى مات رمادا، ما أقدر يسعفونهم. قبل هذا المشهد تعرف ايش قال لهم؟ قال لهما أنتما تقولان أشرك بالله، والله جل جلاله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفة فسأصاحبكما في الدنيا معروفة. أكمل الآية، أراد رب العالمين وأحرق نفسيهما، حاول إسعافهما ومات، خسر أمه وأباه. طلع حرمها الكنيسة من كل هذه الأشياء، ثم إذ به يترصد له أحد النصارى بطلقات في صدره، والآن في مستشفى في الأردن، وقد كلمته وأنا في المطار فقال لي كلام عجيب، سوى أحبتي 12 عملية، ومع كل عملية في قبل التخدير يقول أشهد أن لا إله إلا الله. كلمته فقلت لها لك الحق أن نزورك، والله بهالطريقة وبهالكلمة قلت لك الحق أن نزورك ولك الحق. قال أنا أقول لك الحق أن أقبل لحيتك التي أطلقتها في سبيل الله، أقسم بالله بهالطريقة. قال وأقبل رأسك الذي جئت به تتكلم عن الله. قال أنا ليس لي حق، حقي عليك أنك تبلغ دين الله، وكل ما بلغ دين الله كأنك زايرني مليون مرة. أسلم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أحبتي إذا كان هذا عرف الإسلام قبل أسابيع وفعل ما فعل، فإيش العوائق اللي عندنا؟ أم مسلمة أبو مسلم ضايقوك شوي، حاول فيهم، حاول في أهلك باللطف والطريقة وبالحكمة والموعظة الحسنة. حبيبي والله ما جاء الله سبحانه وتعالى بهذه الأمثلة إلا نتدبر. فاطمة قسطنطين زوجة قس أسلمت، يعذبونها إلى الآن، إلى الآن يعذبونها امرأة. قابلها الدكتور زغلول النجار يقول تقول والله إني لأرجو الله أن يحشرني مع آسيا امرأة فرعون. هي امرأة وأنا امرأة وربها وربي واحد. هي قالت ابن لي عندك بيتا في الجنة، وأنا أقولها بملء في وأعلم أن يسمعني ربي، ابن لي عندك بيتا في الجنة وإن لم يكن علي غضب فلا أبالي. أحبتي هؤلاء غيروا، جن سمعوا غيروا، كفار سمعوا غيروا، في هذا الزمان وفي زمان واحد نعال في الجنة راسك وراسي. إيش حملنا الهم؟ متى بنعمل مستقبلنا؟ يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الذين كفروا ولا فسقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول شوف ايش أمنت مستقبلك، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله. يخاف من أخوها إذا طالعه ما يطالع البنت مع أخوها ولا مع زوجها، ما دام عندك القدرة وعندك الطاقة خذها، غيرك أخذها مع الله، غيرك يلتفت لا لأجل أخوها معها، لأجل الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساه كيف يؤمن مستقبله، أنساه كيف يتقلب على فرش بطائنها من استبرق، أنساه كيف يقال لخذ كتابك باليمين، أنساه وأنساه، فظلم وتجبر، ظلم زوجته وظلم أولاده وهي ظلمت. والله سبحانه وتعالى يقول وسوف يعلمون مستقبل، وسوف يعلمون، وقال سيعلمون غدا، فهذا مستقبل فلنؤمنه. ختاما أحبتي هذه 5 دقائق بإذن الله نستعرض صور هنا للشباب في جدة، قد عرضناها قبل هذا، ومعي الصور الحقيقية، شنطة موجودة معي، الصور الحقيقية ما أخذتها من إنترنت ولا أخذتها من أي مكان، معي الصور اللي التقطها صاحبها التقاطا من المشهد. هؤلاء أقوام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لو نطفئ أنوار أحبتي، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، شقق وبنات وسجاير حشيش، ويحسب أن لم يره أحد. نتفق أنا وإياكم على 5 أمور. الأمر الأول، سوف ترى أن الله جل جلاله يظهر لك في أكثر، هي 23 صورة سنعرض منها 5 أو 6 فقط، 23 صورة شنطة 23 صورة، 85% منهم يظهر لك رب العالمين صورة لون الوجه ولون جزء آخر، لله حكمة في ذلك سوف تراها. المسألة الثانية، سوف ترى بكى الدخان عند كلهم، بكى الدخان أو سجارة، ليش؟ يريد الله أن يقول لك انتبه، ترى هذولي كانوا ينصحون اترك الدخان، ما أقدر ما أقدر ما أقدر، إلى أن بطلوا، لكن ما هو على كيفهم. لكن لما جاءت الملائكة تأخذ، صورت كل المشهد وكتبت كل شيء في آخر صفحة، إيش وجد عنده عشان يحشر المرحلة الثالثة ويعامل معاملة تحت الأرض الثانية على أساس ما وجد معه. الأمر الثالث، أن هؤلاء كلهم أخذوا بمداهمة، لكن ليست من البشر، المداهمة اللي تحركت لهم مداهمة من فوق من رب البشر جل جلاله. الأمر الرابع، أن 85% منهم سترى أن المداهمة أخذتهم قبل أن يلبسوا ملابسهم، حط تحت 20 خط ومليون خط، أخذتهم المداهمة قبل أن يلبسوا ملابسهم. يقول المسؤول المداهمة، نحن مساكين نطق الباب، تفتح الباب ولا كسرناه، يقول يمديهم يلبسوا ملابسهم، يقولهم نجد واحد منهم أو اثنين قد تركها الله، تركها الله جل وعلا، ما قدرنا نأخذه لأنه أرسل منهم أقوى، ولا يستأذنون ولا يدخلون مع أبواب، يأخذه قبل ما يلبس ولا يغير. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، برفع ملابسي. أما الأمر الخامس، سوف ترونه بأعينكم. ما نقدر نطفي أنوار، أنا أبغى توضح أكثر شيء، فهم في أمور دقيقة جدا. هذا شاب، كيف؟ هذا شاب في جدة، جاءت المداهمة، يظن أنه يفر من البشر، لكن رب العالمين أين يفر منه؟ سلط الله عليه قرابة 1000 ذباب، انظر في جميع الأماكن، ذباب غريب، انظر الصورة معي، ذباب أخضر غريب لأول مرة كأنك تراه، لا صور موجودة هنا، ذباب غريب كأنك لأول مرة تراه، وسوف ترى هذا الذباب لأن الله يستخدمه متى ما شاء، ستراه الآن في أماكن مختلفة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. يعني لي ولك، انظر نفس الشخص من جانب آخر ومن زاوية أخرى، كيف شراسة هذا الذباب وتشبثه في لنفس الشخص، انظر كيف الذباب متعلق في الساق، وانظر لشراسة هذا الذباب كيف متعلق. الرجل لابس نعال، تدري ليش؟ لأن إبليس قال له مو باليوم يومك، قال له باقي، والله جل جلاله قال لا، من الذي صدق؟ ومن الذي أوفى بوعده؟ الله ولا إبليس؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم بهذه السهولة. هذا لو تقول له الحين نرجعك تبطل دخان، قال لو تبغون أبطل ما بطلت، أسكن في عشة في خرابة بس أعبد ربي، لأنه شاف المستقبل تحت اللي فوق مرحلة لعب اللي فيها الآن. إخوان لنا وأشقاء تحت مرحلة الجد. قال الله إنما الحياة الدنيا لا لعب ولا هو لعب الآن. مجرد ما تكون هذه الفاصلة وعده إبليس أنه بيقوم على هالرجلين، عشان كذا ما فسخ النعال. والله جل جلاله وعد أنه لن يقوم إلا إذا نفخ في الصور. إن وعد الله حق. يعدهم ويمنيهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ساجد لمن؟ الله أعلم. توني أفهم الآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا ننزل لك الملائكة وأنت على عمل غير مسلمين، ولا ساجد لأحد غير الله. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. لأجل هذا إذا كان الشيطان يقواك وأنت في قوتك وفي صحتك وفي حياتك، سيقواك وسيقدر عليك وأنت في حالة السكرات. لأجل هذا يتعوذ النبي عليه السلام من أن يتخبطه الشيطان عند الموت، فتخبط بهم الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ مو بأهم شيء لا إله إلا الله وأنك تصلي، لا، مو بأهم شيء أنك مسلم، لا. هؤلاء مسلمون نحسبهم، ولو تنظر إلى شهاداته وإلى تجد مسلم وساجد لا تدري لمن سجد، وإبليس ذاك اليوم تبرأ منه انتهى. وإن الله غفور رحيم، والله غفور رحيم، لكن قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. هل أنت منهم ولا ما يهمك المستقبل؟ إن كنت من المحسنين تعبد الله كأنك تراه فابشر. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها كلها للذين يتقون. وهذا شاب في جدة ملابسه لبسوها قبل لا يصورونه، شوف السحاب مفتوح، لون وجهه أبيض ولا لون بطنه أبيض، هذا لونه الحقيقي أبيض. ما الذي فعل بوجهه ما فعل؟ ما الذي فعل بوجهه هذا؟ وجهه أسود من الفنيل اللي عليه. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الختام. لأن مشكلتنا نشوف أحياء دائم، نشوف فلانة تطلع مع أصدقائها وأخوياها وماتت راحت، ما شفنا إيش سووا فيها رب العالمين. وفلان يسكر وينكر وما شفنا إيش سوى فيه رب العالمين. ما الذي جعل لون البطن أبيض ولون الوجه أسود؟ لا تبحث بعيدا والزم القرآن. يقول رب العالمين قد اختار الوجوه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. سمعنا من يغسل أموات قال وأنا أغسل تغير لونه، قلنا يا أخي المطاوع كذابين، إيش غير لونه يعني؟ الجواب ما ترى لا ما تسمع. الصورة هذه كأنما أغشيت إيش بطونهم، لا، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل. يقول الله كأني كفلت الملائكة أن يقطعوا الليل ويضربوا بطبقة وراء طبقة في وجهه. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. شوف التشبيه، الليل أصلا مظلم، لكن رب العالمين يريد أن تتصور مقدار وشدة السواد. قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. إبليس واعده وقال له أنت غير مثل ما قال لي أنا وياك أنه غير وما صدق معهم صاروا لا غير ولا شيء وأنا وياك لن نكون لا غير ولا شيء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى والله تنزل لك الملائكة بوجوه على حسب ما كنت تفعل إن كنت قدرت نفسك هنا والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت النبي عليه الصلاة والسلام ما قفز هالمرحلة الأولى إلا لغرض قال وعمل لما بعد الموت أعمالنا كلها قبل الموت فلنغير الحين ما عليش ابني هنا وأمن مستقبلك وادرس لكن لا تنسى هالمرحلة لأن الوعد حق وفي النهاية سينزل لك نوعين من الملائكة يا أصحاب اليمين يا أصحاب الشمال أسأل الله أن يحسن لي ولكم الختام ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم ترى وعده بالجنة مثل ما وعدني وياك يعدهم ويمنيهم ثم فضح الله الشيطان وما نبغى نصدق رب العالمين يقينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أحبتي ليفكر كل منا في مستقبله وانظر إلى هذا تركع على المركب وتحته مالبور أحمر وسيسألها الله وسوف تسألون ما توقع هو وهو يحاسب على البكت هذا ما قال له إبليس إن هذا ترى آخر بكت بتدخل في حياتك وإحنا نحاسب ما ندري انتبه لا يكون الأخير لسنا أحسن منهم والوشم على كتفه لو قالوا أن محمد عليه الصلاة والسلام يقول حط وشم اسمي ما حط لكن حط وشم خويتك حط وأحدهم غسلوه في بطنة الراجحي لما قلبوه لقوا في ظهره صليب وشم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أتت الملائكة وسجلت كل ما وجدت تخيل لو تاب قبل يوم واحد بس كان كل السجائر اللي في حياته كلها تقلبت تقرم في موازين حسناته لكن وقف وبطل غصب عليه لكن كلها باقية في ميزانه وسوف يسأل ما أمهله يلبس فنيلته فليعلم أحدنا قبل لا يمسخ ملابسه يشوف وين فسخها وهل الله راضي عنه ولا لا وهذا ذهب طبعا في ناس شجاع في سبيل إبليس عند تضحية يتكفل محفول مكفول مسافر زاني سارك وفي ناس أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولهم في ناس يتكفل مثل هذا يتكفل أبشروا بالخير شقتي مفتوحة بطلع خويتي تعال شقتي مفتوحة بتسهرون جيب بنات على علي كل شيء أربط لكم الأمور لكن ما قد سواها في سبيل إبليس في سبيل الله يرسل بلوتاتات كل يوم في سبيل إبليس ويأخذ على أوزاره مئات ومئات وهذه ترسل وتصل لكل بقاع الدنيا وهو مسؤول عن كل اللي وراءه في سبيل من ما وعد إبليس ولا بحسنة ولا أحد قال الله شكرا على البلوتات اللي أرسل فيها جاء وذهب واشترى من ميد اشترى السجائر وهو يحاسب يضحك تلقاه مثل ما نشوفهم يضحك وهو يحاسب وياخذ الولاعة وجاء إبليس قال ليش حاط السيجارة في البكت مو كل يوم أنا وعدك وأوقف وعدي معك حط السيجارة عند أذنك شفها قال أقرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أرسل الله الملائكة من فوق سبع سماوات وهو ما يدري وهو يحاسب وطالع وبيسهر الليلة ليلة حمراء واتقوا يوما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ساجد وين؟ في حمام. هل يسجد لله في حمام وأمام مرحاض؟ إيش هذا الذل؟ إيش هذا الذل اللي رضينا فيه أحبتي؟ والله العظيم ما كان في مخيلته أنه بيحشر يوم كذا، ولا بيموت يوم كذا، وإبليس وعده قبل ما تموت بالتوب وتزين الأمور كلها. والله ما دام ما أصدق معه لن يصدق معي ومعك. فلننتبه، يمكن باقي لنا شوي. هذا ما عاد بقى لهم شيء. وقل اللي تقول له بطل قال ما أقدر. لو تقول له هذا ترجع يوم وتبطل قال أبطل كل شيء. خذوا عيني رجعوني، كسروا رجلي رجعوني، بس أبتوب لله، لأنه عرف من هو الله. وكل من انتقل تحت الأرض سيعلم. قال الله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. أحبتي خسرنا شباب من شباب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كان ممكن يكون مؤذن يرفع الأذان 5 مرات الله أكبر، كان ممكن يكون أشياء، لكن كسبهم إبليس. وهذا وجدوه أيضا ساجد على غير القبلة. أمة محمد كسبهم إبليس. اليهود ينظرون لها المشاهد والتضحيط يموت فيه قالوا ما شاء الله. أبشروا يا يهود وأبشروا يا نصارى، ما دام شباب أمة محمد عليه الصلاة والسلام بهالطريقة يموتون كل يوم، لكن ما زال في الأمة بقية. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينقذ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وجدوه ساجد، شوفوا الصورة، طمسنا فيها العورة لأنه أخذ وفاسخ ملابسه. وكثير، وانظر كثير، انظر كثير، عرض سريع، شوف ما حطوط على عورته، فوطة أو منشفة حتى. وأحيانا يأتي المداهمة تأخذ لهم مجموعة، تأخذ الشلة كلها، وأقوام يموتون حول عند الحمام جلكم الله. وهذا الرجل مسحنا مكان عورته لأنه لا يجوز أن ننظر إليها. يقول من داهم تستغرب لما ترى صورة العورة ولون العورة مختلف عن لون الوجه. انظر لما تحت الشماغ، تأمل قبل أن ننتقل للصورة اللي بعدها. تأمل في تعرجات الأذن، وتأمل في هذا اللون. شوف الولاعة وقارورة الموية هذه محطوط فيها عرق. ايش هذا الذل يا جماعة؟ هذه الولاعة كتب الله انها تصير اخر ولاعة يشوفها في حياته، وما ادري واياك ايش اخر ولاعة بنشوفها في حياتنا. شفت الوجه؟ تأملت فيه واستغربنا. الرجل لابس نعان، ودائما اشارات من رب العالمين لان الاخذ واحد جل جلاله. شوف لابس نعال نفس خويه الأول، والقطعة اللي في وجهه أسود من النعال أجلكم الله. وإبليس وعده أنه بيقوم، لأن دائما يقومه. وكتب الله انتهى الحلم وانتهى الستر وانتهى. قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فرفع هذا الشاب، ويليته ما رفع. رفع هذا الشاب وإذ بصورته على هذا الحال، إذ برب العالمين قد فعل بوجهه الأفاعيل وتغيرت الأمور. انظر لبطنه أبيض والرجل توه ميت. شوف الدم، إيش لون الدم؟ أحمر. توه ميت الرجل، انظر ماذا فعل الله سبحانه وتعالى به. النظارات ما زالت موجودة، انظر الوجه كيف عاد فيه. طبعا الصورة معي لمن أراد أن ينظر. هذا الشماغ حافة بيضة، المفروض تكون بيضة. شوف الدم كيف انقلب هنا، شوف الشفاه كيف تمددت، الوجه كيف تمدد، الأنف. والله وريتها أحد كبار العلماء ورأى، كل من رأى ورأيت الشيخ محمد العريفي وكل من رأاها والله لا يشك، وأنا أقول انظر الآن لا يشك أن الوجه ما أقربه أن يكون وجه غوريلا. وانظر، وهذه الصورة بين يديك، انظر لها كيف ما شئت. تأمل فيها وهي معي الآن. إن كان هذا مسخ، إن كان هذا مسخ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الزمان مسخ وخسف، فإن كان هذا آخر الزمان فلننتبه أحبة الفضلاء وتأمل، لأن الله قد فعل بأقوام وقالنا في القرآن أنه قال لأقوام: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. قال: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. ففي كل الأحوال تغير لون وجهه عن لون بطنه، والله يشير لنا إشارات. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. إن الله لا يظلم الناس، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حرك وغير معاق ما يقدر ينظف نفسه، كلاه تغسل وغيره يغسل في المستشفى ويدور أحد يتبرع له. إن الله لا يظلم الناس شيئا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وآخر صورة انظر إليها وبكت مالبرو أحمر شاهد عليه، وهذا وجهه قد انقلب، الفرشة اللي تحت سوداء وجهه أسود من الفرشة، وهذا القطع البيضاء دود قد عاث في وجهه، هذا الوجه وهذا الشعر وهذه الأذن وهذا الصدر، الكتف، المرفق، انظر كيف فعل رب العالمين فيه في غرفة مكيفة. سألت نفسي قلت إذن كيف يفعل فيه في حفرة متر في مترين؟ كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أشق. أحبتي، من كان معه بكت لا يخرجه لنا، فليخرجه لرب العالمين وليقول: أشهدك أني أنه يكون آخر بكت، واغفر لي يا ربي ما قدمت وأحسن ختامي. اللهم يا ربي أحسن ختامنا يا رب العالمين، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن كما شرفني ورؤياك أن كما شرفني برؤية أحبتي فوق هذا الفرش، أن يشرفني برؤيتكم واحدا واحدا تحت العرش، وأن كما جمعنا وإياكم في خيمة من خيام الدنيا أن يجمعنا وإياكم في لؤلؤة مجوفة من خيام الجنة، من خيام الفردوس الأعلى. اللهم يا رب إني قد أثقلت عليهم، وتعلم أني لا أملك عذرا إلا أني قد أثقلت عليهم، ولكن يا رب إن كنت تعلم أني ما أسمعتهم إلا كلامك، اللهم فأسعدهم في الدنيا والآخرة، اللهم فأسعدهم في الدنيا والآخرة، ولا تبقي لهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن يخرجوا. اللهم أصلح لنا وإياهم في ذرياتنا ونياتنا وأزواجنا وزوجاتنا. اللهم وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين، واجز عنا كل من قام على هذا اللقاء، واجمع يا ربي أهل هذه البلدة وحكامها وولاة أمرها وبلاد المسلمين أجمعين على البر والتقوى وعلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وأعتذر لكم جميعا، جزاكم الله خير. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم وجعل ذلك في موازين حسناته، ونعتذر على الأسئلة وجزاكم الله خيرا.